باب حد السرقة. يقول المصنف رحمه الله: باب حد السرقة. هذا الباب يعتبر من أبواب الحدود الشرعية، وهو يتعلق بعقوبة شرعية مبنية على أخذ المال على وجه مخصوص من الشخص المخصوص إذا توفرت الشروط المعتبرة. والسرقة جريمة من الجرائم التي تتعلق بالاعتداء على الأموال، وقد جاءت الشريعة الإسلامية بحفظ أموال الناس عن الاعتداء عليها وأكلها بالباطل، ولذلك شرع حد السرقة زجرا للأيدي الظالمة الآثمة التي تعتدي على أموال الناس وممتلكاتهم. وذكر المصنف رحمه الله حد السرقة بعد حد الزنا، ومن العلماء من قدمه، ولكن ترتيب المصنف مشى عليه كثير، حيث إنهم رأوا أن عقوبة أن الجناية في الزنا أعظم، لأنها تتعلق بالاعتداء على الأعراض، ولذلك شدد الله في عقوبة الزاني والزانية، وقال سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، فشدد الله في العقوبة. ولذلك قدم العلماء حد الزنا مراعاة لهذا الأصل الشرعي. وحد السرقة عقوبة شرعية لا بد فيها من توفر الشروط المعتبرة لثبوت حد السرقة، وهذه الشروط منها ما يتعلق بالسارق، ومنها ما يتعلق بالشيء المسروق، ومنها ما يتعلق بصفة الفعل وهو السرقة. فأما السارق فيشترط فيه أن يكون مكلفا، فينبغي أن يكون بالغا عاقلا، فإذا كان صبيا وسرق وهو دون البلوغ فإنه لا تقطع يده، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3، وذكر منهم الصبي حتى يحتلم. فدل هذا الحديث على أن الصبي غير مؤاخذ، إذا وقعت منه جريمة السرقة فإنها لا تقطع يده، ولكن يجب ضمان المال المسروق. فإذا سرق الأطفال والقصار ومن دون البلوغ فإنه يجب ضمان المال الذي أخذوه ويجب رده، وهكذا الحال بالنسبة للمجنون، فإنه لا قطع عليه للحديث السابق، حديث علي وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. دل هذا على أن المجنون غير مؤاخذ. كذلك يشترط أن لا يكون السارق مكرها على السرقة، فإذا أكره وتحققت شروط الإكراه التي سبق بيانها غير مرة فإنه حينئذ يسقط عنه الحد، ويتبع ذلك ألا يكون في زمان الضرورة وهو زمان المجاعة. فإذا حصلت مجاعة للناس واضطر للسرقة فإنه لا يقطع، ولذلك أثر عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه لم يقطع يد السارق عام الرمادة، وهو من الأعوام التي اشتد فيها على الناس وأصبحوا في ضيق فلم يقطع فيه. فأخذ منه أهل العلم رحمهم الله أنه إذا حصلت ضرورة وحصلت مجاعة اضطر السارق إلى السرقة فإنه لا تقطع يده، لأنه لم يقصد انتهاك حدود الله عز وجل وغشيان محارمه، ولكن الضرورة ألجأت ودفعته إلى السرقة. وأما بالنسبة للمال المسروق فإنه ينبغي أن يكون مالا محترما شرعا، فلا تقطع اليد في المال الذي لا قيمة له شرعا، كأن يسرق الخمر أو الخنزير أو الميتة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. فدل هذا الحديث الشريف على أن هذه الأربعة لا قيمة لها شرعا، ولذلك لم يصحح بيعها وأخذ الثمن لقاءها. وكذلك أيضا يشترط في المال المسروق أن يكون لشخص معلوم، وذلك لأن حد السرقة يفتقر إلى دعوة وهو من الحقوق المشتركة، فإذا لم يعلم صاحبه لم تقطع اليد إلا بثبوت اليد، يد الملكية. وكذلك أيضا يشترط في المال المسروق أن يكون قد بلغ النصاب، فإذا لم يكن بلغ النصاب فلا قطع، أن النبي صلى الله عليه وسلم حد في السرقة النصاب وقال تقطع اليد في ربع دينار. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم، فدل هذا على اعتبار النصاب. وذهب بعض العلماء إلى أنه تقطع اليد في القليل والكثير كما هو مذهب الظاهرية، والأول هو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أنه لا بد في المال المسروق أن يكون قد بلغ النصاب. وسيأتي بيان هذه المسألة في الحديث الذي سيذكره المصنف رحمه الله في حد مال السرقة. كذلك يشترط في المال المسروق أن لا تكون فيه شبهة، وهي شبهة الملكية وشبهة الاستحقاق وكذلك شبهة المداخلة، فهذه الشبه ينبغي انتفاؤها في المال المسروق. فإذا كان المال فيه شبهة الملكية بالوصف الشرعي، مثل أن يسرق الولد من مال أبيه، من مال أبيه أو مال أمه، أو الوالد من مال ولده، أو الوالدة من مال ولدها، فلا قطع عليهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، فجعل اليد على مال الولد كاليد على مال الإنسان نفسه. وقد قال صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، فدل على الشبهة في مال الولد مع مال أبيه، في يد الولد مع مال في مال الوالد في مال ولده، وكذلك الولد في مال أبيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث هند في الصحيحين عنها رضي الله عنها، قال لها خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، فأثبت للزوجة ولولدها بمال الزوج، فدل على أن للولد شبهة في مال أبيه ولذلك لا تقطع يده. وأما بالنسبة للزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها، فيشترط أن يكون الأخذ حال وجود الزوجية، فإذا طلقها وبانت منه وخرجت من عصمته فالقطع عليهما إن وقع الأخذ. وأما إذا كانت المرأة أخذت من مال زوجها أو الزوج أخذ من مال زوجته ففيه شبهة، وهذا مذهب الجمهور رحمهم الله، لأن بين الزوجين من المداخلة في الأموال ما يقتضي وجود الشبهة، ولا يتمحض فيه غالبا وجود قصد الاعتداء وانتهاك الحرمة. وكذلك أيضا الشريك مع شريكه، فلو اشترك اثنان وسرق أحدهما من مال الشريك فإن فيه شبهة، فإن هذه السرقة أو هذا الأخذ ولو تحققت فيه الشروط الأخرى فإن وجود الشراكة بين الشريكين يقتضي الشبهة، ولذلك لا تقطع يده على تفصيل وضوابط عند أهل العلم رحمهم الله. وأما بالنسبة لصفة السرقة، فالسرقة لا تقع إلا خفية، ومن هنا يعتدي السارق على مال المسروق على المال المسروق إذا كان خفية، أما لو أخذه مع علم صاحبه فهذا ليس بسرقة، لأن الأخذ مع العلم والاطلاع يكون بالغصب، والغاصب لا تقطع يده، وقد يكون بالضغط والإكراه والتهديد، حينئذ لا يأخذ حكم السرقة، ولا يكون سارقا إلا إذا أخذه خفية. ومن هنا يشترط أن يكون الأخذ على سبيل الخفية، وثانيا أن يكون الأخذ من حرز، والحرز هو الذي تصان فيه الأموال وتحفظ فيه الأموال، فالأموال النقدية كالذهب والفضة لها حرز مخصوص، حيث من المعروف والمعهود في عادة الناس أنهم يحفظون أموالهم ونقودهم في الصناديق، فإذا جاء السارق وكسر قفل الصندوق وأخذ منه مالا يساوي النصاب فأكثر، فإنه بمجرد إخراجه للمال من الصندوق حينئذ يكون سارقا وتثبت السرقة. كذلك أيضا الأموال الأخرى المنقولة مثل الحلي ومثل الثياب والأطعمة ونحو ذلك والدواب، كلها يرجع إلى حرزها وحفظها إلى العرف. فإذا كان الثمر مثلا يحفظ في الجرين في البستان، وجاء السارق وأخذ عرجون النخلة من الجرين، أو أخذ صاعين أو آصع من التمر من الجرين ونحو ذلك، فإنه حينئذ تثبت السرقة. وهكذا إذا كان هناك محلا تجاريا، إذا كان محل التجارة مثل الدكاكين واصطلح على قفلها أو وضع السياج عليها أو وضع الأبواب ونحو ذلك فكسر هذه الأبواب، أو عبث في أقفالها حتى دخلها، أو أحدث فتحة في زجاجها أو حديدها، أو قفز وتسور ودخل إلى الداخل ثم أخذ ما بداخلها، فهذا حرز، وحينئذ تثبت السرقة بإخراج المال منه. وأمرت الشريعة بقطع يد السارق، قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فهذا أمر يدل على ثبوت حد السرقة. وللعلماء، قال العلماء أن الله تعالى قال: والسارق والسارقة، وقال: الزانية والزاني، فقدم السارق على السارقة وقدم الزانية على الزاني، لأن السرقة من الرجال أكثر والزنا من النساء أكثر، وقيل إن الزنا من النساء أفحش، ولذلك لا يقع الزنا إلا إذا مكنت المرأة، ومن هنا قدم في الزنا ورعي الترتيب على حسب الحدين. والسرقة أمر الله فيها بقطع اليد، وحدها من الزندين في مفصل الكف، وهو مذهب جماهير العلماء والأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم رحمة الله على الجميع، أنها تقطع من مفصل الكف مع الساعد. وهذا القطع وإن كان فيه إيلام وفيه قوة في ردع الجاني عن جنايته وزجر المجتمع عن التشبه به واتباع سبيله، لا شك أنه شرع حكيم، لأن الله أمر به وهو أعلم بخلقه وأكمل في حكمه سبحانه وتعالى، ولذلك لا يعقب في حكمه ولا يرد في قضائه جل جلاله. وقد أنكر الفلاسفة، بعض الفلاسفة وبعض الزنادقة، حكم الشريعة الإسلامية بقطع اليد. وفي زنادقة العصر من الكفرة والفجرة وأتباعهم وأذنابهم من يشنع على المسلمين تطبيقهم لهذا الحد الشرعي، ويقولون أنها وحشية، أنها شريعة غاب، قاتلهم الله أن يفكون. فهؤلاء عقولهم قاصرة، بل بلغ ببعضهم من الجرأة أنه قال إن الشريعة تضمن هذه اليد بنصف الدية لو قطعت في جناية، وتأمر بقطعها في ربع دينار، فكيف تجعل قيمتها غالية ورخيصة مع أن المقطوع شيء واحد؟ وقد أجاب العلماء والأئمة عن ذلك من القديم، ولذلك قالوا إنها لما اعتدت هانت، ولما حافظت فكانت على الصيانة والحفظ عزت وكرمت، ولذلك جعل الله فيها نصف الدية. وقال قائلهم ينتقد الشريعة وهي أعلى من ذلك وأسنى وهو دون ذلك وأحقر، قال: تناقض ما لنا إلا السكوت عليه، وأن نعوذ ببارينا من النار، يد بخمسمائين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. وأجابه بعض العلماء بقول: قل للمعري عار أيما عاري، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري، لا تقتحن زناد الفكر في حكم، شرائع الشرع لم تقدح بأشعار قيمة اليد نصف الألف من ذهب، فإن اعتدت وديت بربع دينار. فهذا يدل على أن الشريعة جعلت لليد القيمة حينما كانت كريمة، وحينما اعتدت وآذت المسلمين في أموالهم سقطت كرامتها وذهبت مكانتها، ولذلك قطعت في ربع دينار، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة أو الحبل فتقطع يده. ومن تأمل حكم الشريعة في قطع اليد وهذا الحد القوي المؤلم بالنسبة للجاني والمرعب بالنسبة للناس حتى ينزجروا وينكفوا، فإن عليه أن يتأمل الجريمة نفسها، فإن سرقة الأموال فيها جناية عظيمة على الناس في أنفسهم وفي ممتلكاتهم، يعني في الظاهر والباطن، ولكن كونها جناية على الظاهر وعلى الأموال أمر يدركه الناس ويعلمونه. فكلنا يعرف المرأة مثلا إذا سرق حليها، أو الرجل إذا سرق ماله أو سرق متجره، معلوم أن هناك ضرر في الأموال، أن هناك ضررا في المال، ولكن هناك أمور خفية دقيقة مؤذية مؤلمة للمجتمع ومؤلمة لنفسية الناس يجهلها الكثير. فأولا أن المسروق منه الشخص إذا أخذ ماله خفية وذهب يوما من الأيام إلى متجره وهو في أمنه ودعته وراحته، وفتح صندوقه لكي يجد أن المال الذي أتعب فيه نفسه وأسهر فيه ليلة وكدح فيه جسده إذا به لا يجد منه شيئا، لربما في حال هذه النظرة وهذه الصدمة ربما يفقد عقله، وقد يحدث عنده ضرر في نفسيته لا يعوض بالأموال، ولا يستطيع أن يعوضه في هذه المصيبة إلا الله جل جلاله. ثانيا أنه إذا أخذ منه المال وسرق منه، لاحظ أن الشريعة تفرق بين الخفية وبين العلانية، ولذلك إذا أخذ علانية عرف الذي أخذه، ولكن أن يؤخذ خفية فإنه سيشك في المسلمين وسيشك في أقرب الناس منه وأبعد الناس عنه، ولا يبقى أحد بينه وبينه مداخلة، ولا أحد يعلم مكان صندوقه، ولا أحد يعلم مكان ماله إلا شك فيه، وحينئذ يصبح الضرر متعديا إلى الناس. وهذا السارق لم يجن على المسروق منها فحسب، بل إنه جنى عليه في حق إخوانه المسلمين، ولذلك يستخونهم. وكم من حوادث وقعت فيها أضرار عظيمة بسبب السرقة، فيسرق من الشخص المال فيتهم زوجته، ثم لا تلبث الأمور أن تتسع حتى يطلقها فتهدم الأسرة ويتفرق الأولاد وتكون الزوجة بريئة. وكذلك أيضا ربما يكون عنده عامل ناصح أمين محافظ على ماله، وقد يعيش معه عشرات السنين وهو على الأمانة، ثم يأتي السارق ويأخذ المال خفية، ثم بعد ذلك يفاجئ صاحب المال بأن ماله أخذ فيستخدم عامله، ولربما طرده من عمله وقطع عنه رزقه، ولربما آذاه وأضره. فإذا ليست القضية قضية أخذ المال، وإنما ما يتبعها من الأضرار النفسية في أنفس الناس، والأضرار الأخلاقية اتهام الناس واتهام أقرب الناس إليه. ومن هنا كان عقاب الله بقطع هذه اليد بالغا في مبلغه، ومن هنا السارق إذا قطعت يده زجر غيره بهذا القطع، زجر غيره بهذا القطع، ثم السارق نفسه إذا سرق فإن هذه السرقة داء وبلاء. ومن هنا جبل الله عز وجل النفوس على حب الأموال، ومن اعتاد السرقة فقل أن ينكف منها، أنكف عنها، نسأل الله السلامة والعافية، إلا بزاجر من تقوى الله والخوف من الله سبحانه وتعالى، وهذا الزاجر المعنوي. فإذا لم يتيسر هذا الزاجر فإنه يزجر بزاجر حسي. ومن هنا قال بعض العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله السارق يسرق البيضة، قالوا: كيف يلعنه وهو قد أخذ الشيء القليل اليسير؟ قالوا لأن من سرق البيضة ستجره البيضة إلى ملايين الأموال، لأنه إذا سرق الشيء الرخيص الذي لا قيمة له والشيء الدنيء فإنه من باب أولى أن يسرق ما هو أغلى منه. ومن هنا لعن النبي صلى الله عليه وسلم وأورد هذا الحديث بهذه الصيغة التي تدل على أنه داء يستشفي بالإنسان. وقالوا أنه إذا قطعت يده، إذا لم ينكف بزاجر من تقوى الله عز وجل والورع ولم يكن عنده ضمير يردعه عن مال الناس قطعت يده، لأن هذه الفتنة فتنة الدنيا تسلط على أموال الناس، فإذا قطعت يده وأراد أن يعود إلى السرقة مرة ثانية فإنه يذكره القطع بعقوبة الله عز وجل، وهذا أبلغ ما يكون في زجر الناس وكفهم ومنعهم عن حدود الله ومحارمه. وعلى كل حال على الله الأمر وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا الرضا والتسليم. وكل من ينتقد هذه الشريعة ويحاول أن يشكك في أحكامها فإنه دون ذلك وأحقر من ذلك وليس بهنالك، قد وضع نفسه في موضع لا يليق به. وعليه أن يتقي الله عز وجل وأن لا يسلط الرأي والعقل على النقل، فإن الله يحكم ولا معقب لحكمه وهو أعلم بخلقه، يشرع لهم ما شاء كيف شاء وهو الحكيم العليم سبحانه وتعالى. ونحن على يقين وجزم بأن هذا الحكم هو عين الصواب، بل هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته وفي لفظ ثمنه 3 دراهم. ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذا الحديث الشريف عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما، وقد اشتمل هذا الحديث على بيان النصاب الذي يجب به القطع. ونظرا لاشتماله على هذا الحكم من أحكام السرقة ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. بين هذا الصحابي الجليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم، دل على أن نصاب السرقة مقدر، وهذا هو مذهب جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين والأئمة 4، أنه لا تقطع يد السارق في القليل والكثير، بل لا بد وأن يكون المال المسروق قد بلغ النصاب المعتبر للسرقة. وقد ذهب فقهاء الحنابلة والمالكية إلى اعتبار الفضة، أعني 3 دراهم، وقالوا إن هذا الحديث أصل يدل على أنه إذا كان المال المسروق يعادل 3 دراهم وهي 1/4 دينار في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت حكم القطع، وحينئذ يثبت الحد. وقد خالف في هذه المسألة الحنفية رحمهم الله حيث حدوا القطع 10 دراهم لحديث متكلم في سنده، وأجابوا بالتقدير في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والصحيح أن 3 دراهم معتبرة في النصاب. والشافعية رحمهم الله يعتبرون 1/4 دينار ويرون أن هذا الحديث مندرج تحت حديث لا قطع إلا في 1/4 دينار، أي لا تقطع اليد إلا إذا كان المسروق يعادل 1/4 دينار. ولا شك أن مذهب من قال باعتبار 3 دراهم أصلا مستقلا هو أقوى من حيث الدليل، والتقدير مجاب عنه بالأصل، وفيه حجة، أعني ما قاله ابن عمر رضي الله عنه بما ذهب إليه طائفة من العلماء وهو مذهب الحنابلة إلى أنه يقدر الشيء المسروق إذا كان من العروض 1/4 دينار أو 3 دراهم، فأيهما عادل فإنه تقطع اليد به. والشافعية رحمهم الله يعتبرون النصاب مخصوصا 1/4 دينار كما قدمنا. قوله في مجن، أصل الجن الستر، ومنه سمي البستان جنة لأنه يستر من فيه، وسمي الجنون جنونا لأنه يستر العقل، والمجن لا شك أنه يستر صاحبه بإذن الله من ضربات السيوف وكذلك طعن الرماح في الحروب، وهو آلة الحرب التي يتقي بها المحارب. وقدر ابن عمر رضي الله عنهما المجن بهذا القدر. وفي هذا الحديث دليل على دقة الشريعة الإسلامية وعظمتها، حيث إنها جعلت هذا القدر وهو ربع الدينار أو ما يعادل الثلاثة الدراهم موجبا للقطع، فهو عين الحزم وعين الصواب وعين الحكمة، لأن ذلك يردع الناس ويقطع دابر المجرمين في إفسادهم لأموال الناس وأخذهم لها بالباطل على سبيل السرقة. فلا شك أن هذا القدر فيه رهبة للناس وترهيب وتخويف للناس، حيث إنه إذا نظر الإنسان إلى ربع الدينار ربما استصغره واستحقره. ولكن حكم الشريعة أعظم من هذا كله، حيث لا مجاملة في هذه الحدود، وتقطع الأيدي باعتدائها، كما قال القاضي رحمه الله: عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. فهذه اليد جعل الله ديتها، جعل فيها نصف الدية، ولكنها بالخيانة وأذية الناس كما قدمنا تصبح مهينة رخيصة تقطع في هذا القدر. وفي قوله قطع، هذا هو الحد، والمراد به قطع يد سارق. واليد التي تقطع أول ما تقطع هي اليد اليمنى، وهذا مذهب جماهير السلف والخلف، أن أول ما يقطع من السارق يده اليمنى. وقد ما أجمل ابن عمر، ولكن هذا الإجمال مبين ومعروف، وعليه عمل الصحابة رضي الله عليهم والخلفاء الراشدين، كما أثر عن أبي بكر وعمر رضي الله عن الجميع أنهم قطعوا اليد اليمنى أولا. وفي قراءة ابن مسعود: فاقطعوا أيمانهما. وهذا يدل على أن اليمين تقدم على اليسار. وقالوا إن الشريعة حينما قدمت اليمين، مع أن اليسار قد يكون أرفق لو بدأ بها، ولكن لأن غالب الناس ما يتعاطون أعمالهم باليمنى، ولذلك السرقة في الغالب تكون باليد اليمين، فأعطي الحكم للغالب فتقطع اليد اليمنى ولو كان يستعمل الشمال، ولو كان أكثر تعامله بالشمال فإنه تقطع يده اليمنى أولا.